يقول رحمه الله: وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة، وهي يعني الاستحاضة نوع مرض كذا ولا لا؟ ثبت من حديث من عائشة في قصة نعم فاطمة بنت أبي حبيش. طيب قال: ويجوز أيضا لمرضع. طيب يجوز الجمع لمستحاضة وهو نوع من المرض. فالمرأة إذا كانت مستحاضة، والمستحاضة من هي؟ المستحاضة أو الاستحاضة إطباق الدم على المرأة، إطباق خروج الدم على المرأة بحيث لا ينقطع أو ينقطع يوما أو يومين يعني يسيرا، هذا هو استحاضة. إذن استحاضة إطباق، وإن شئت فقل استمرار، استمرار خروج الدم مع المرأة بحيث لا ينقطع أبدا أو ينقطع يسيرا، فيجوز لها الجمع لمشقة التطهر. مشقة التطهر يعني لأن المستحاضة ليست المشقة عندها بالنسبة للوضوء، لا، المشقة عندها قد تكون بإزالة نجاسة هذا الدم الذي أصابها، وإذا الوضوء ما فيه مشقة، لكن لما كانت المستحاضة يخرج منها الدم باستمرار فهذا الدم يلوث الملابس وينجسها. فلو قلنا إنها لا تجمع لكانت مثلا إذا جاء صلاة الظهر تحتاج إلى أن تتطهر، أن تطهر هذه النجاسات وأن تبدل هذه الملابس وتتوضأ. إذا جاء العصر كذلك، إذا جاء المغرب كذلك، إذا جاء العشاء كذلك، إذا أرادت أن تتطوع كذلك. فلما كان في ذلك حرج ومشقة، والمسألة ليست يوما أو يومين، فقد يستمر معها أكثر الشهر، والشرع جاء بنا في المشقة. كذلك أيضا يقول: ويجوز أيضا لمرضع بمشقة كثرة نجاسة، بمشقة كثرة نجاسة ممن؟ طيب، وظاهر قوله ويجوز لمرضع، مرضع ظاهره سواء كانت ترضع غلاما أم جارية، مع أن هناك فرقا بين نجاسة بول الجارية ونجاسة بول الغلام، لكن قد يقال هنا إن قوله كثرة نجاسة يشمل البول وغيره لأنهما في الغائط سواء. فإذا قدر أن امرأة مرضع ترضع ويشق عليها التطهر كل وقت بحيث كان يصيب، بحيث كانت إذا وضعت الطفل في حجرها يبول ويشق عليها أن تغير ثيابها كل وقت، فإنه يجوز لها الجمع. طيب، ويجوز أيضا لمرضع، طيب لمرضع لم يقل لمرضعة، هناك فرق بين المرضع وبين المرضعة، كما أن هناك فرقا بين الحامل والحاملة. طيب المرضع من من شأنها الإرضاع، والمرضعة هي التي ترضع بالفعل، التي من شأنها الإرضاع تسمى مرضعا، والتي ترضع بالفعل تسمى مرضعة. فمثلا هذه امرأة لها ولد وهي ترضع يعني كل يوم، وهي الآن لا ترضع في هذه الحالة، ترضع تسمى مرضع، تسمى مرضعا. ولو ألقمت الصبي الثدي، الصبي الثدي تسمى مرضعة. ولهذا قال الله عز وجل: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يقول: ونحو مستحاضة، ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة، ونحو مستحاضة وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة، الذي يعجز عن الطهارة والتيمم لكل صلاة يجوز له الجمع. أو عن معرفة وقت كأعمى، إنسان أعمى يحتاج إلى معرفة وقت أو دلالة أيضا على القبلة، هل يجوز له الجمع؟ يعني إنسان أعمى في مكان ليس عنده أحد، ليس عنده أحد ولا يعرف الوقت، لا يعرف الوقت، يعني يعرف يتمكن معرفة الظهر فقط أو معرفة المغرب فقط، لكن دخول العصر وخروجه ما يعرف، هل يجوز له الجمع؟ نقول: نعم يجوز له الجمع، لأن هذا لأن عدم معرفة الوقت عذر. طيب، وهل مثله، هل مثل عدم معرفة الوقت عدم معرفة القبلة؟ بمعنى أن هذا الأعمى في هذا المكان يأتيه شخص مثلا الظهر، يكون عنده أحد في وقت الظهر وعنده أحد في وقت العشاء، فهل يجوز له أن يقدم العصر مع الظهر لأجل القبلة، أو نقول القبلة أمرها يسير بالنسبة له بإمكان أن يضع علامة؟ الثاني، إذا أمكن يضع علامة بمعنى أنه يصلي يلتمس العلامة التماسا فلا يجوز له شيء، لأن القبلة يمكن الاطلاع عليها ومعرفة. قال ونحوه ولعذر وشغل يبيح ترك جمعة وجماعة. وقد تقدم لنا الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة، سبق ولا لا؟ نعم. فكل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح الجمع. ثم قال المؤلف رحمه الله ويباح الجمع بين العشاءين خاصة، بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب. يباح الجمع بين العشاءين خاصة يعني دون الظهرين، دون الظهرين لمطر. فالجمع للمطر إنما يجوز بين العشاءين، وأما بين الظهرين فلا يجوز. وعليه فلو حصل مطر، لو أن قدر أنه حصل مطر في وقت الظهر فإنه لا يجوز الجمع، لا يجوز الجمع. قالوا لأن المطر في النهار لا مشقة فيه. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز الجمع بين الظهرين كما يجوز الجمع بين العشاءين، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لظاهر حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر، فهذا يدل على أنه لو كان مطر لجاز الجمع، حديث من غير خوف ولا مطر، هذا يدل على أن المطر يبيح الجمع بين الظهر والعصر، وهذا القول هو الراجح أنه لا فرق في المطر بين الظهرين وبين العشاءين. يقول ويباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. لمطر يبل الثياب، الشارح رحمه الله يقول وتوجد معه مشقة يعني ويلحقه بذلك مشقة. وظاهر المتن أن ذلك ليس بشرط، يعني أن لحوق المشقة أو وجود المشقة ليس بشرط، بل إذا كان المطر يبل الثياب فإنه يجوز الجمع ولو لم توجد مشقة. والمذهب اشتراط المشقة كما ذكر الشارح، ولكن الصواب إطلاق الحكم، الصواب إطلاق الحكم كما أطلقه الماتن رحمه الله، وأنه متى كان المطر يبل الثياب فإنه يجوز الجمع، متى كان المطر يبل الثياب فإنه يجوز الجمع، لأن بلل الثياب يحصل به مشقة وربما يحصل به مرض وأذى. أما إذا لم يبل الثياب بحيث كان المطر رذاذا فلا يجوز الجمع. إذن ضابط المطر الذي يبيح الجمع ما هو؟ السماء ملبدة بالغيوم، حصل نقط نقطة يجمع مطر، ألا يقال جاء نزل المطر؟ نقول لكن هذا المطر لا مشقة معه، لا بد أن يكون مما يبل الثياب، لأنه إذا كان يبل الثياب فإنه يحصل مشقة بل ربما يحصل مرض وأذى. ولا يشترط في المطر الذي يبل الثياب، لا يشترط فيه مشقة، بل متى حصل بلل الثياب فإنه يجوز. يقول رحمه الله والثلج والبرد والجليد مثله، يعني مثل المطر بل أبلغ منه، كذا ولا لا؟ نزول الثلج والبرد، برد بعد يمكن يهشم رأسه يتهشمه، طيب والجليد نعم أشد، قال مثله بل أولى في واقع. قال رحمه الله ولوحل، يعني ويجوز الجمع بين العشاءين خاصة لوحل. وأصل الوحل عدم القدرة على المشي، أصل الوحل عدم القدرة على المشي، فإذا قدر أن الطريق وحل، يعني كان الطريق وحلا يعني زلقا، الوحل بمعنى الزلق من الطين ونحوه، فإنه يجوز الجمع. إذن أيضا من الأسباب المبيحة للجمع الوحل، والوحل هو ما هو؟ الوحل في الأصل عدم القدرة على المشي، والمراد هنا الزلق، يعني يكون الطريق وحلا يعني زلقا من الطين ونحوه بحيث لا يمكن المشي، فإنه يجوز الجمع، يجوز الجمع. وقوله رحمه الله ووحل، هذا يقتضي أن يكون أهل البلد بعضهم يجمع وبعضهم لا يجمع. فالمساجد التي يكون حولها وحل يجمع، والتي لا يكون حولها وحل لا يجوز لهم الجمع، لا يجوز لهم الجمع. فإذا قدر أن البلد في أماكن فيها وحل، فيها يعني طرق المؤدية، الطرق المؤدية للمساجد غير مزفلتة، غير مزفلتة أو مزفلتة لكن فيها مناقع ماء يشق المشي، كما يوجد بعض الأماكن ربما الماء يصل إلى الركبة، هل يجوز الجمع ولا لا؟ ها؟ يجوز الجمع. وبعض الأماكن لا يجوز الجمع، فالأماكن التي ليس فيها وحل وليس فيها ماء يحول دون الوصول إلى المساجد لا يجوز الجمع. طيب ولوحل، قال وريح شديدة باردة، وريح شديدة باردة. قيد المؤلف رحمه الله الريح بقيدين، أولا يقول شديدة، وثانيا باردة. شديدة باردة، فإن كانت خفيفة، فإن كانت خفيفة وهي باردة فلا يجوز الجمع، إذا كانت خفيفة وهي باردة فلا يجوز الجمع، لأنه حينئذ يمكن التخلص من أذاها بالتلفف بالثياب ولبس الثياب. وإن كانت شديدة كتريح شديدة وليست باردة فلا يجوز الجمع، لأنه لا يحصل بها ضرر وإن حصل بها أذى. إذن الريح، الريح أخوان لا بد أن تكون شديدة باردة. فإن كانت باردة، الريح باردة لكن ليست شديدة، يعني فيه برودة هواء يسير فيه برد، فلا يجوز الجمع، لأنه يمكن ماذا؟ الدفع أو التخلص باللبس، لبس يلبس الإنسان. أما يجي تمصلخ يقول بجمع ما يجوز. طيب ثانيا، إذا كانت الريح شديدة ولكنها ليست باردة، يعني هواء مثل عصوف وما أشبه ذلك، نقول هنا لا يجوز الجمع، لأن هذه لا يحصل منها التأذي، لا يحصل منها الضرر وإن كان يحصل منها التأذي. وظاهره أيضا، ظاهر كلام المؤلف وريح شديدة باردة، ظاهره ولو لم تكن الليلة مظلمة، ولو لم تكن الليلة مظلمة. طيب يقول رحمه الله لأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. رواه عندكم إيش؟ النجات، في بعض النسخ البخاري، في النسخ البخاري. طيب يقول النجات بإسناده وفعله أبو بكر وعمر وعثمان وله الجمع لذلك. إذن فهمنا الآن أن من أسباب الجمع إيش؟ بين العشاءين، يعني أن الجمع بين العشاءين له أسباب، منها ما تقدم السفر والمريض الذي يلحق بترك مشقة، وهناك أيضا إيش؟ أسباب أخرى للعشاءين خاصة، وهي المطر الذي يبل الثياب والوحل والريح الشديدة الباردة. قال رحمه الله ولو صلى في بيته، ولو صلى في بيته يعني يجوز الجمع، يجوز الجمع ولو صلى في بيته. فإذا وجد مطر يبل الثياب، يبل الثياب، وجد مطر يبل الثياب والرجل في بيته، يجوز له الجمع، يجوز له الجمع. إذن قوله رحمه الله ولو صلى في بيته يعني يجوز له الجمع لما تقدم من المطر والوحل والريح الشديدة الباردة، حتى لو صلى في بيته. وذلك لأن الجماعة، جماعة المذهب لا تجب في المسجد، لاحظوا يا إخوان الجماعة في على المذهب لا تجب في المسجد، تجب في المسجد، بل الواجب إقامة الجماعة، إقامة الجماعة سواء في المسجد أم في غيره، أم في غيره. وعلى هذا لو كان الإنسان له زوجة في بيته، عنده زوجة، والمذهب أيضا أن الجماعة تنعقد بالأنثى، يجوز أن يصلي مع زوجته في البيت، مع زوجته في البيت. ولكن هذا القول ضعيف، أعني أن الجماعة يجوز فعلها في البيت، لأن من لازم ذلك أن تهجر المساجد، تهجر المساجد، وأن يكون بناء المساجد إضاعة ماء، شنب جوامع ومساجد يعني نخسر نضيع الماء، هذا ما يجوز. ولكن كما قلت أو كما سبق لنا أن هذا القول ضعيف جدا، لأنه ينافي مقصود الشارع من ماذا؟ من شرع صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة شرعت للتآلف والترابط، وكم من شخص تربطك علاقة به بسبب ماذا؟ الجماعة، بسبب صلاة الجماعة. كثير من الناس إنسان يسكن في حي أو في مكان تربطه بالجماعة علاقة، لم يدخل بيته ولم يدخل بيت، ومع ذلك بينهما روابط وألفة ومحبة، كل ذلك بسبب الجماعة. إذن نقول القول بأن صلاة الجماعة يجوز فعلها في البيت هذا قول ضعيف، أولا أنه مخالف للسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. ولأن الصحابة رضي الله عنهما كما في حديث مسعود وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا الرجل لا يخلو بيته من إيش؟ من امرأة يصلي معها أو هذان الرجلان أيضا اللذان يحملانه أو يعينانه يصلي به. إذن نقول القول بذلك ضعيف. وقوله رحمه الله ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سباط، السباط تعرفونه؟ السباط مثل القبة هي بالقبة كذا، لا قبة يعني بعض الأسوار مسقف، يكون الطريق مسقفا، الطريق المسقف. فالفقهاء عندهم سباط وعندهم جناح، فالسباط هو متصل الطرفين يعني الذي يكون من الجهتين بحيث يكون الطريق مسقفا من الجهتين، مثل يسمى الآن قيصرية، القيصرية هي بعملية قيصرية لا. والأما الجناح فهو مثل ما يسمى الجناح يكون من طرف واحد، مثل ما يسمى البرندة والبلكونة، هذه تسمى عند الفقهاء جناح، ويقول له إخراج جناح وسباط، يريدون بالسباط ما كان متصلا، يعني الطريق يكون مسقفا من الجانبين. أما إذا كان مسقفا من جانب فيسمى جناحا، وهو عندنا يسمى البرندة أو بلكونة، وش بعد في اسم أخرى ما اسمه نفسه، وش نفسه بلكونة برندة، أو يسميها بحسب مرندة بعد يمكن، وفي مصر يسمونها بلكونة. طيب يقول ولو أو في مسجد طريقه تحت سباط، فإذا كان الطريق الموصل للمسجد تحت سباط فيجوز الجمع، مع أنه الطريق الذي يكون المسجد الذي يكون طريقه تحت سباط ليس هناك مطر وليس هناك وحل، مع ذلك يجوز الجمع. فلو قدر مثلا أن شخص له بيت، مثلا بيتي هنا والمسجد هناك والطريق مسقف وحصل مطر يبل الثياب، يجوز الجمع، على المذهب يجوز الجمع. كذلك أيضا الطرق، بعض الطرق فيها وحل والطريق اللي عندي ما فيه ولا ثمة نقطة واحدة، ومع ذلك يجوز الجمع. إذن يجوز الجمع للمطر والثلج والوحل والريح الشديدة، ولو صلى في بيته أو صلى في مسجد طريقه تحت سباط. عللوا ذلك ما العلة؟ قالوا لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمه، الرخصة إذا وردت عامة فإنه يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمه. والرخصة في الجمع بالمطر جاءت عامة، فهمتم يا إخوان؟ دون الرخصة العام ما يستوي فيها حال المشقة وعدم، لا يشترط المشقة. ولذلك السفر، القصر في السفر والجمع للمسافر شرع. لماذا شرع؟ لأن السفر مظنة المشقة، مظنة المشقة، مع أنه الآن في الغالب، في الغالب في وقتنا الحاضر أن السفر عند كثير من الناس يسافر بالطائرة أو يسافر بالسيارة، حتى في وقت القيلولة، حتى في حتى في في في في, في وقت الظهر أقصد، مع حرارة الشمس ومع ذلك ليس مشقة، سيارة فخمة ومكيف ما شاء الله، يعني كأنه في بيته، ومع ذلك لو جمع جاز. ولا نقول ما في مشقة، أنت وش معك سيارة إكسس مكيفة كل كانك في بيتك، الجمع مبلك يجمع هل نوعها عربجي ولا ديتس ما فيها مكيفات يجوز له الجمع بفضل الله، لأن هذا عليه مشقة، هذا اللي معه السيارة التالفة أو الرديئة يجوز له الجمع، وهذا الذي معه السيارة الفخمة لا يجوز له الجمع. لا، نقول الرخصة عامة، الرخصة عامة. إذن عللوا ذلك بجواز الجمع لما تقدم، ولو صلى في بيته أو تحت سباط، قالوا لأن الرخصة، لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال إيش؟ المشقة، حال وجود المشقة وعدمه، والرخصة في الجمع في المطر جاءت عامة. هذا هو المذهب. والقول الثاني، القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجوز الجمع، لا يجوز الجمع في هذه الحال أو في هذه الأحوال لمن صلى في بيته أو في طريق أو في مسجد طريقه تحت سباط، وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله. واحتج لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام علل الجمع أو استدلوا لذلك بأن الجمع علل بالمشقة، كما في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل ماذا أراد؟ قال أراد أن لا إيش؟ يحرج أمته، وهذا يدل على أن هناك، أن هناك حرجا ومشقة، أن هناك حرج ومشقة، فإذا لم يوجد أو لم توجد، فإذا لم يوجد الحرج والمشقة فإنه لا يجوز الجمع. وقولهم رحمهم الله للتعليل، قولهم إن الرخصة عامة إلى آخره، يقال هذا إذا ثبت، إذا ثبت أن الشرع علق الحكم بمطلق هذا السبب، لكن الشرع علق الحكم بماذا؟ بالمشقة، فإذا وجدت جاز الجمع وإلا لم يجوز الجمع، وعليه فلا يجوز الجمع لمن صلى في بيته أو صلى في مسجد طريقه تحت سباط، ولو حصل مطر يبل الثياب، ولو حصل وحل، ولو حصلت ريح باردة شديدة، لأنه في الغالب أن مثل هذا الطريق المسقف لا يتأذى والذي في بيته لا يتأذى. طيب، هنا مسألة، وهي النساء في البيوت هل لهن الجمع لأجل المطر؟ يعني هل للنساء في البيوت الجمع لأجل المطر؟ يعني مثل حصل مطر، جاء مثل حصل مطر ثم جاء رجل ذهب إلى المسجد وجمع أهل جماعة المسجد، جمعوا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، ثم جاء الرجل إلى بيته وأخبر امرأته أنهم جمعوا، قالت أنا بأتي بجمع مثلك، أنا أريد الجمع، هل للنساء في البيوت أن يجمعن؟ ظاهر كلام المؤلف هنا، ظاهر كلام المؤلف هنا وهو المذهب أن لهن أن يجمعن، للنساء أن يجمعن، لأن الرخصة عامة، ولا يشترط للجمع في هذه الحال المشقة، كذا ولا لا؟ المذهب لا يشترط المشقة، فظاهر كلامه رحمه الله أنه يجوز للنساء في البيوت أن يجمعن، أن يجمع في هذه الحال، لأن الرخصة عامة، فإذا جاز لمن صلى في بيته أو لمن طريق لمن كان طريقه تحت سباط فكذلك بالنسبة للنساء. وقد يقال هنا بالنسبة لكلام المؤلف، قد يقال إن كلام المؤلف هنا في من كان من أهل الجماعة، كلامه في من يجوز له الجمع في من كان من أهل الجماعة، والمرأة ليست من أهل الجماعة فلا تدخل في كلام المؤلف، قد يقال بهذا، لكن المذهب ما سبق. نأخذ من هذا يا أخوان، نأخذ من كلام المؤلف أن علة الجمع في المطر ما هي؟ علة الجمع في المطر على القول الراجح. المشقة علة الجمع في المطر المشقة في الحضور في وقت الثانية. علة الجمع في المطر المشقة في الحضور في وقت الثانية. فإذا قدر مثلا أن وقت المغرب حصل مطر، من المعلوم أنه يشق أن يذهب ويرجع وقت العشاء. إذن علة الجمع في المطر هي مشقة الحضور في وقت الثانية. وعليه نأخذ من هذا أن من أسباب الجمع خوف فوت الجماعة. فمتى خشي الإنسان أن تفوته الجماعة فإنه يجوز له الجمع. أضرب مثالا، مثال ذلك جماعة قدموا من سفر ويعرفون إلى البلد، وهم يعلمون أنهم لو تفرقوا لصلوا فرادا، ولو اجتمعوا لصلوا جماعة، فلهم أن يجتمعوا ويصلوا جماعة. يعني مثلا قدرنا أنهم وصلوا إلى بلدهم، وهذا مكانه مثلا في مزرعة، وهذا بمزرعة، وهذا بمزرعة، وهذا بمزرعة، أماكن متباعدة، وهم الآن مجتمعون ووصلوا إلى البلد، خلاص الآن حكم السفر انقطع في حقه. هم بين أمرين، إما أن يجمعوا ويحصلوا الجماعة، وإما أن لا يجمعوا ويصلوا، أو يصلي كل واحد منهم الصلاة منفردا. فما الأولى؟ لا، أن يصلوا جماعة، أن يصلوا جماعة. نقول علة الجمع في المطر المشقة في حضور وقت الثانية. وعليك من أسباب الجمع خوف فوت الجماعة. فإذا كان الإنسان يخشى من فوت الجماعة فإنه يجوز له الجمع. نعم يجب على التحصيل لأجل الجماعة. فمن المسألة يعني مثلا إمام جار للمسجد، أو مثلا باب بيته له باب على المسجد، فلا هو تحت الصباح، لكن الجماعة عليه مشقة، نقول يجوز الجماعة لأنه يصلي لهم. فالإمام يصلي للناس. الصحيح أنه ما يجمعنا، لا، النساء مثل اللي يصلي في بيته أو تحت الصلاة، ما في مشقة. يعني الجمع لأجل المطر والوحل والريح سببه ماذا؟ المشقة. وإذا وجدت المشقة جاز الجمع، إذا لم توجد لم يجز. ومعلوم أن النساء في البيوت لا مشقة عليهن بالنسبة للوحل والنساء. طيب هذا يقول: هل يجوز للعمال الذين يخشون فساد مواد البناء كخلطة الإسمنت والجبس وأيضا الذي يعملون في مصانع البويات ويحتاجون استعمال منظفات فيها مشقة، يجوز لهم الجمع؟ الإنسان سوى خلطة وحضر وقت الصلاة، هذا مو بالجمع يعني حقيقة، ليس من مسألة الجمع. قل ترك الجماعة كان الأولى. استعين نقول الذي يخشون فساد مواد البناء كخلطة الإسمنت والجبس أن يدعوا الجماعة ويصلي وحده. نعم هذا فساد ما مثل ما مر علينا، من كان له خبز في التنور، وضع خبز في التنور ونودي للصلاة، لو راح يصلي احترق الخبز، يجوز له ترك الجماعة. لكن يجب عليه أن يراعي الوقت، هو إذا دخل وقت يخلط ثم يقول عشان والله تركت جماعة، أو إذا أذن يخبز ويضع في هذا، لا يجوز هذا. لكن لو قدر أنهم يعمل وأثناء العمل حصل من خلطة السمنت أو ما أشبه ذلك، هذا يجوز لأن عليه ضررا، يعني عليه ضررا. طيب البويات، تأتي مسألة البوية، بعض العمال يستعملون البوية، هل يجوز له الجمع؟ أو نقول لا مشقة في الواقع لأن بإمكان الإزالة، وهو كذلك. أي ولو قلنا نعم صحيح، ولو قلنا إنه يجوز لمن يعمل البوية أن يجمع، فكان يجمع طول عمره والحمد لله. البوية الآن الذي يعمل في البويات لا مشقة عليه في مسألة الإزالة، أولا بإمكان أن يتقي ذلك بلبس القفازات، يلبس قفاز وهو يطلي البوية في أصابعه، وإنما يمسك الرولة أو الفرشاة. ثانيا لو قدر أن أصابه شيء فهناك عنده مواد، عنده مثل الجوارين هذه التنر، مثل غاز يجيب غاز، يجيب تينر، يجيب بنزين، يجيب ديزل، وهذه كلها مزيلة، كلها مزيلة. إذن لا يجوز له الجمع. يقول: ما حكم التسمية، تسمية البنت باسم ملاك، ملاك في التزكية ولا ما فيه؟ في الواقع ها؟ لا لا، ملاك قصدك إنه عسى على اسم ملاك. له في الواقع فيه فيه فيه نوع من التزكية، فتركه خير. قال: من كان مشغول بالحراسة وليس معه من يبادله المكان ليذهب ليصلي الجماعة، فهل يصلي كل صلاة في وقتها في مكانه ويترك الجماعة، أم يجمع في وقت الظهر الصلاتين في المسجد الجماعة ويتفرغ بعد ذلك للحراسة؟ رأيكم؟ هذه مرة مثال حارس مكان حراسة معسكر أو ما أشبه ذلك، يعني حراسة أمنية. بعض الحراسة يعني تكون سهلة وبعضها لا، هذا حارس ويصلي مثل الظهر، حراسته مثل بعد صلاة الظهر الساعة الواحدة، فهل نقول إذا صليت الظهر فصل العصر اجمع، أو نقول صلي الظهر مع الجماعة والعصر وحدك؟ هل يجوز له الجمع في هذه الحال؟ يعني ربما أيضا في مكانه ما يستطيع أن يصلي الظهر العصر في وقتها. أي أي لا، هذا يصلي، هذا أقول يصلي وحده، لكن اللي ما يستطيع أو من ليس عنده من ينوب عنه، حينئذ يجوز له، يجوز له الجمع. فالمهم الضابط في هذا أنه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فيجوز له الجمع، وهذه المسألة تختلف من شخص إلى آخر والله أعلم. نعم. أين ننام العصر بعد المغرب؟ هذا هو يجوز، لا يجوز له الجمع. احنا كلامنا في مسألة ما ورد في حديث ابن عباس، فأقرب ما يقال أن حديث ابن عباس أنه الشغل من غير خوف ولا مطر، ومعلوم أنه في المدينة لا سفر، لا سفر، كونهم مرضى يكون مرض يبعد أن يكونوا جميعا مرضى، إذن يقول يتعين في الواقع أن يكون السبب الانشغال، الانشغال، فهم إما أن يكونوا قد قدموا من غزو أو أنهم يتهيئون لغزو أو نحو ذلك.